السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان ظابطها بس هي الشفاصل بقيت دوس دوسة واحدة بس. لا هي الشفاصل فصل الكهرباء. أما بعد في نزق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام نبدأ في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى القاعدة السادسة والثلاثون وندخل فيها والقاعدة المسماة يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. قول المؤلف القاعدة السادسة والثلاثون يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. القوي هو ممكن يكون الفرض أو الواجب والضعيف ممكن يكون هو المندوب أو المباح أو الرخصة. فالقوي يقصد أن يقول أن القوي قد يدخل على الضعيف أحيانا ولكن الضعيف لا يدخل على القوي. بمعنى هو يقصد فيها أن الفرض قد يقلب نفلا والنفل لا يقلب فرضا. لذلك وقال ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا ولا عكسه على الأظهر. أي فلا تدخل العمرة على الحج إذ لا يستفيد به شيئا. يعني رجل نوى العمرة ثم بعد أن نوى العمرة أراد أحرم بالعمرة في وقت الحج طبعا أحرم للعمرة ثم ترى له أن يقلب حجا فأدخل الحج على العمرة. فقال هنا يدخل القوي على الضعيف يعني يأتي يقلب النية من العمرة إلى الحج. هذا معنى القوي يدخل القوي على الضعيف. ابتدأ بالضعيف ثم قلبه إلى القوي. ولا عكسي هنا فيها نظر. يعني أريد أن يقول لا يدخل العمرة على الحج يعني لا ينتوي حجا ثم يقلبها عمرة. وهذا مخالف للنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع لما أمر أصحابه بعد أن انتووا للحج فقال لهم لمن لم يسوق الهدي أن يقلبها عمرة ويتحلل. إذن لنا في نظر في سؤال الحج والعمرة فيه نظر إنه قال ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا لا عكسه على الأظهر. هو بين على الأظهر يعني كأن فيه قول آخر هو رجح عدم الجواز لكن السنة حاسمة في هذه المسألة لأنه يجوز أن ينتوي الحج ثم يدخلها يجعلها عمرة ويتحلل ويكون تمتعا بعد ذلك ويبدأ بالحج في وقت يوم التروية. هي مثلها أيضا كأن تدخل تصلي الفريضة منفردا في المسجد ظننت بأن الجماعة انتهت ثم بعد أن لبيت صلي الظهر مثلا وجدت أن المؤذن أو المقيم الصلاة يقيم للجماعة وأنت قلت انتويت ودخلت بنية الفرض. هنا يمكن أن تجعل الفرض تصلي من تسلم من ركعتين وتجعلها نفل ثم تلحق بالجماعة. هنا أنت أدخلت هنا أدخل انتوى فرضا ولكنه بعد ذلك قلبه نفلا ولا عكس. بمعنى إذا دخلت انتويت النفل فأتراء لك أو ظننت بأنك لم تصلي فريضة مثلا فأردت أن تقلبها فريضة فهذا لا يجوز. فهنا لا يجوز قلب النفل فرض ويجوز قلب الفرض نفل. لا لا ده ما أنا قلت لا يجوز قلب النفل فرض ويجوز قلب الفرض نفل. لكن انتويت بالفرض الأعلى ينقلب إلى أدنى والأدنى لا يرتفع إلى الأعلى. قال ولو أطي أما ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت الأما لأن الوطء بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين إذا تعلق بفراش النكاح الطلاق والظهار والإلاء وغيرها. قال في المغني فلا يندفع الأقوى بالأضعف بل يدفعه. يعني رجل عنده جاريتين ووطئ الأولى ملك يمين ثم تزوج الثانية الأولى وطأها كملك يمين والثانية تزوجها الأخت الثانية تزوجها فلما تزوج الأخت ثبت النكاح حرم عليه وطئ الأولى. طب لماذا؟ قالوا لأن النكاح أقوى من ملك اليمين. النكاح كعقد أقوى من ملك اليمين فيثبت النكاح ولا يثبت الوطء في ملك اليمين. واستدل على ذلك بأن النكاح يتعلق به أمور فيه طلاق وفيه إلاء فيه أحكام كثيرة في الشرع وظهار وغير ذلك وهذا هنا يدفع أو يدخل القوي على الضعيف. القوي اللي هو النكاح دخل على الضعيف وهو ملك اليمين ولا يجوز العكس. قال ولو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك. يعني لو نكح أولا الجارية الأولى لا يستطيع أن يطأ الجارية الثانية الأخت التي أختها لأنه أضعف الفراشين. قال علي الشبرمانسي أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى انتهى أي في الصورتين. يعني على أساس أن النهي عن الجمع بين الأختين النهي عن الجمع فإن طلق الأولى يجوز أن إما ينكح الثانية أو حتى يطأها بملك اليمين لأن النهي في الجمع بينهما. طول ما هناك في عقد نكاح يبقى لا يستطيع أن يقرب من الثانية فإن طلق يقرب. هو أتى بالصورتين يعني إن كان الوطء حدث في ملك اليمين أولا ثم تلي ذلك النكاح فالنكاح يمنع الوطء مرة أخرى للأولى وإن نكح أولا الأخت الأولى فلا يطأ الأخت الثانية لأن النكاح في الاثنين هو أعلى وأقوى من فراش الوطء فراش ملك اليمين. يعني قال الشارح ويستثنى ما إذا نوى صوم نفل. انتبهوا بقى هنا لأن المسألة دي إشكال شوية. ويحرم الجمع بين الأختين الوطء عموما لا يمكن أن يجمع بينهما في الوطء. فإن كان الوطء ملك يمين أو كان الوطء بسبب النكاح الاثنين يحرم. فلو وطأ أولا بس هو قال وراه ونكح ثانيا حرم الأولى لأن النكاح أقوى على هذه القاعدة. ولو نكح الأولى خلاص يبقى سيحرم الوطء الثانية بملك اليمين. لا الوطء احنا كلامنا في الوطء خلاص يعني ما يقصدش بالعقد خالص. يعني يقول الجمع بين الاختين يحرم الجمع بين الاختين بملك اليمين في ملك اليمين على الراجع اللي قلنا ما هو يحرم بينهما. ما هو انت عندك وطء الاثنين فيهم وطء بس ده وطء بملك يمين وده وطء بنكاح فأنت أحرم وطئ الاثنين في الجمع بين وطئهما معا بأي صورة. بس من الذي يأتي على الثاني؟ النكاح هو الذي يمنع التي تطأ بملك اليمين ليس العكس. يشتري أختين ممكن طبعا عنده جاريتين أختين واحدة اثنين خدمة طب أراد أن يطأ لو وطأ واحدة لا يطأ الثانية. طب لو وطأ الأولى ثم نكح الثانية بعقد نكاح منعت عليه الأولى للنكاح أقوى ما نقولش بقى إيه لا ده وطأ الأولى فنمنع النكاح عن الثانية. لا قالوا لا ينكح الثانية بس سيمنع منه الوطأ لأنه أقوى. هو ده المراد القاعدة هنا. قال يستثنى ما إذا نوى صوم نفل انتبه ثم أراد في أثنائه نية الفرض لم يصح. هنا هو المفترض أن القاعدة بتقول إيش يدخل القوي على الضعيف. طب هو انتوى لما قال في العمرة قال لبى بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج فقال يجوز، ما عندي محل خلاف أصلا. وجي في العكس هو الذي خالف فيه السنة، وإحنا بيناها خلاص في أول الكلام عن القاعدة. هنا أراد يبين إيش مثلها، انتوى صوم النفل هذا أضعف، أراد أن يقلبه فرض. المفترض على القاعدة القوية يدخل على الضعيف، لكن هذا استثناءات. إحنا قلنا من قبل بأن القواعد ليست مضطردة، فيها استثناءات. هنا قال لم يصح. ليش لم يصح؟ لم يصح لأن هنا الأعلى ينقلب لأدنى والأدنى ينقلب لأعلى. زي كنا مثلت مسألة الفريضة في الصلاة، إن لو انتوى فريضة ثم ترى صلى منفرد الفريضة ثم وجد المقيم يقيم الصلاة للجماعة فقلب النية من فريضة إلى نفل يجوز ولا عكس. هنا في الصوم أيضا انتوى نفل لا ينقلبه. طبعا هذه تنفع في إيش؟ لو صام نفل وكانت عليها قضاء أو عليه قضاء، القضاء يأخذ حكم الأداء. يعني واحد عليه أيام من رمضان فانتوى على أن هذا صوم اثنين أو خميس أو أي شيء ثم أراد أن يقلبه للقضاء، نقول له لا يجوز، لا يجوز أن تنتوي بعد أن دخلت في الصوم يعني بنية النفل أن تنويه قضاء، لأن القضاء مثل الأداء هو فرض فريض عليك. هنا لا يجوز قلب النية، لكن يجوز العكس، يجوز العكس. قال وهل يصح عكسه؟ هو كان فرض قضاء في دول النفل لو أراد ذلك بس يعني هو لماذا سيفعل ذلك؟ لكن لو أراد يعني ذلك لا، أو ممكن يفعله لو كان في يوم من أيام المرجو ثوابها، يعني جه في يوم عرفة في مثلا في عاشوراء فأراد أن يفرد الصوم. يعني لو قلنا بالصيام مثلا ونحن نمنع من القضاء، لكن هذا اليوم فقال إيه أراد أن يجعله لعرفة فقط، يعني يفرده ولا يشرك فيه يعني، فممكن أنه تأتيه لهذا ممكن. قال وليصح عكسه وهو ما لو نوى في أثنائه. هنا بقى أتى بمسألة إحنا يعني ما لو نوى في أثناء شوال صوم غد من القضاء، يعني هو في شوال شهر شوال اللي إحنا فيه فنوى أن يصوم غدا من القضاء هيقضي ما عليه من رمضان، ثم في أثنائه شرك معه نية صوم الست مثلا، يعني هو انتوى يوم القضاء ثم في أثناء الصوم أراد أن يشرك أنه يوم من يوم الست من شوال مثلا أم لا. القياس نعم، هو يقول القياس نعم، ولو إن هذا ليس أين القياس فيه اللي نعم. القياس على ماذا؟ على الأول. طب الأول هو انتقل من فرض لنفل، شو قال لنا ممكن انتقل من الفرض للنفل؟ طب هنا هو لم ينتقل من فرض لنفل، ده جمع بين فرض ونفل، لذلك في نظر هنا أيضا. هو قال صام قضاء ثم أراد شرك، هو شرك يعني مش انتقل، مش أراد أن يصومه من شوال مثلا على من يقول بأنه لا يستلزم قضاء رمضان أولا فجعله من شوال، لا ده أراد أن يشرك. فقال القياس نعم أي تصح، ويحصل كل من الفرض والنفل بناء على ما اعتمده الشهاب الرملي كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه مع ست شوال أيضا. قال بعضهم، قال بعض الأصحاب، لكن هذا ليس المعتمد، هذا كان ليس بالصحيح، لأن حتى عندنا في المذهب أن لا تشريك في النية بين الفريضة والفرض والنفل، ولا تشريك في النية بين العبادات المقصودة لذاتها وغير المقصود لذاتها. فعلى الأصول التي هذا الكلام ليس هو المعتمد وليس هو الراجح في هذه المسألة، لذلك هو قال يعني حتى لما قال القياس نعم فقاسوا على إيش؟ القياس هذا ليس القياس مع الفارق، لأنه أراد التشريك نية، ليس الحالة الأولى التي قلنا انقلبت النية من فرض لنفل، هذا تشريك للنية بين قضاء وأداء، بين قضاء ونفل أصالة. كأنك الآن تقوم تصلي الفريضة وتقول مع أنتوي مع سنة الظهر البعدية مثلا، كأنك ستصوم رمضان وتنتوي مع غير رمضان، وهذا كان في نظر كما قلنا. طيب قاعدة 37 يقتفر في الوسائل ما لا يقتفر في المقاصد. يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. هذه قاعدة من القواعد المهمة أيضا. تقول ما معنى الوسيلة أو الوسائل؟ الوسيلة هي الطريق المفضي للمقصود، والمقاصد جمع مقصد، وهو إتيان الشيء. الأحكام الشرعية بعضها مقاصد أي مقصودة لذاتها، وبعض الأحكام الشرعية تكون وسيلة لمقصد، وهناك من كان وسيلة من وجه ومقصد من وجه. يعني أنت لما تقول الصلاة مثلا، حكم الصلاة هذا مقصد، الصلاة مقصودة، الله عز وجل فرض الصلاة عماد للدين وتنهى عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك، حكم شرعي ما هو مقصد. لا، وسائل. الوضوء حكم شرعي أيضا لكنه وسيلة للصلاة، فهنا حكم شرعي لكنه وسيلة لمقصد وهو صحة الصلاة بالطهارة. فقد تكون الأحكام مقاصد، قد تكون الأحكام وسائل لمقاصد، وقد يكون الأحكام الشرعية من وجه وسيلة ومن وجه المقصد. فالجهاد مثلا هو من وجه المقصد ومن وجه الوسيلة، هو وسيلة لنشر لا إله إلا الله ونشر الإسلام وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، من هنا هو وسيلة. وهو مقصد إذا أردت أن تقول بأن الإعداد له، الإعداد من حيث الإعداد البدني والإيماني واتخاذ القوة وغير ذلك، فتكون له وسائل. إذا هو الوسائل، الإعداد له تكون له وسائل وهو نفسه مقصد كعبادة. يعني الإنسان يرقى بها عند ربه ولو نال الشهادة، لكنه هو الأصل. هذا من وجه وسيلة ومن وجه مقصد، وإن كان المقصود الأسمى له بأنه وسيلة لكلمة نشر الإسلام وغير ذلك، لكن يصح أن تقول بأنه من وجه مقصد ومن وجه وسيلة أيضا. فإذا الوسائل هي الطرق المفضية إلى المصالح أو المفاسد، لأن الوسيلة لو كانت مفضية لمصلحة وسيلة مشروعة، والوسيلة إن كانت مفضية لمفسدة فوسيلة ممنوعة. يبقى إذن الوسائل هي الطرق المفضية أو المؤداة أو المؤدية إلى المقصد. طيب، ما الدليل الشرعي أو الأدلة الشرعية على مشروعية العمل بالوسائل؟ جاء من قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال عز بن عبد السلام في ذلك بطلع الجميع: وإنما أثيبوا على الظمأ والنصب وليس من فعلهم. الظمأ والنصب ليس من فعلهم، أثيبوا عليه لأنه وسيلة كان للوصول إلى المقصد اللي هو الجهاد أو اللي هو إعزاز الدين. فأثيبوا على الوسيلة، فجل ذلك على أن الوسائل مشروعة، لها أدلة من الشرع على مشروعيتها. وأيضا قوله تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثر، ما قدموا والآثار اللي هي الوسائل والأشياء التي قبل العمل الصالح، هذه كلها تكتب مقدمات، والوسائل يمشي إلى الصلاة، مشي إلى الصلاة من الخطوات كما جاءت السنة تبين وسيلة، وهذه أعمال، آثار الأعمال أيضا تقدم تكتب ويثاب عليه. فدل ذلك على أن الوسائل مشروعة ولها أدلة على ذلك، منها ما نحن فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكان العلم الشرعي وسيلة، وأثاب الله عز وجل على ذلك لأنه أصبح طريقا له في الجنة. من تطهر في بيتي ثم مشي إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوة إحداهما تحط خطيئة وترفع درجة، وهذه وسيلة أيضا أثيب عليها المرء. ولهذا دلالة أدلة من الشرع على الوسائل. لكن أهل العلم تكلموا في الوسائل، قالوا لابد أن تكون الوسيلة لها ضوابط أن تكون الوسيلة في ذاتها مشروعة، لأن احنا عندنا وسائل قلنا مشروعة، وسائل ممنوعة، وسائل مسكوت عنها، فلابد للوسيلة من ضوابط أن تكون الوسيلة مشروعة في ذاتها على أقل، إما تكون مباحة أو مطلوبة أو مكروهة، يعني لا تكون محرمة، لأن إذا كانت الوسيلة محرمة فلا يمكن أن تستعمل وسيلة محرمة لمقصد حتى لمشروع، كما يقول الآن بعض الناس يقول لك طب أنا سأترك الأموال في البنوك ودايع وهي ربا ويعلم أنها ربا، ويقول أخذ الفوائد وأعطيها للفقراء. نقول أنت إن كان مقصدك حسن وأنك تريد أن تعطي الفقراء، لكن الوسيلة غير مشروع، الوسيلة محرمة، لأنك قبلت بالربا واتفقت مع المرابي وأعطيت أموالك، فهذه وسيلة غير مباح، بل هي وسيلة محرمة، مش كما يقال عند الغرب الغاية تبرر الوسيلة، فيفعل كل ما يفعل ليبين ليرى لمقصوده. نقول لا، ليس عندنا هذا في الدين في الإسلام، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة أولا حتى تكون منضبطة، لابد أيضا أن تنظر إلى المقصد الذي يؤدي إلى هذه الوسيلة، إن كان المقصد مشروعا لهذه الوسيلة فإذا الوسيلة هذه مشروعة، يعني إذا كان المقصد الذي تتصل إليه بهذه الوسيلة حلالا أو حتى مستحبا أو لو قلنا مندوبا أو حتى مكروها، يعني لكنه لا يكون محرما، فالوسيلة هذه أيضا يعتد بها، وإلا غير ذلك تكون هذه الوسيلة ممنوعة أيضا ولا تستعمل. لابد أن ينظر من الوسيلة هذه تفضي إلى تفضي إلى مصالح ولا تفضي إلى مسائل، وهذه يسمى الإفضاء، النظر في درجة الإفضاء، يعني أن تنظر هذه الوسيلة تفضي إلى مصلحة عامة أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، وما فعل ذلك، ليش؟ لأنك ستؤدي إلى إفضاء، إلى فتنة للناس أو غير ذلك، فامتنع أن يفعل ذلك. فلابد أن تكون هذه الوسيلة مفضية إلى مقصد مشروع. أما إذا كانت الوسيلة مفضية لشيء نادر قليل نفع فأنت لا تفعله، لا يعتد بها، لأن المهم أنك تنظر إلى الإفضاء. ثم أخيرا المآل، يترتب على هذه الوسيلة التي ستصل بها المقصد مآلا حسنا، يعني يرجى في الشرع، وإلا ستشتر أنك تجتمع مع قاعدة أخرى، قاعدة سد الذرائع، بأنك تمتنع عن هذه الوسيلة حتى لا يصل بك إلى إلى إلى مفاسد لا يحمد عقباها. نعم، يعني هو وضع يعني أن تكون مفضية تؤدي إلى، يعني ممكن الوسيلة دي لما تيجي تفعلها غالبا ستؤدي للمقصد، مفضية لهذا المقصد، وفي وسيلة نادرا ما ستؤدي لهذا المقصد، يعني أنت لو خدت هذه الوسيلة غالبا لو فعلت هذه الوسيلة ستصل للمقصد، غالب الظن أن في أغلب الاحتمالات ستكون الوسيلة توصلك للمقصد مفضية له، لكن ممكن تأخذ هذه الوسيلة ونادرا ما ستصل لهذا المقصد، فيبقى إذن الوسيلة دي لا يعتد لها هذا المقصود، لأن الوسيلة ترى فيها قوة ستؤدي بك إلى المقصد هذا، نسبة النجاح كما يقال، درجة الناس توصلك إلى هذا المقصد عظيمة، لكن لو كانت نادرا أن توصلك يبقى ليست لها قيمة هذه الوسيلة. المآل هنا سينظر بعد ذلك بقى النتاج، هل المصالح والمفاسد ستأتي من ذلك. طيب، ممكن نمثل كده قبل أن ندخل، لأن احنا لسه ما دخلنا كل هذا، من أصل المعنى يختفر في الوسائل، بيان شرح الوسائل ومعنى المقاصد وغير ذلك. معنى الإجمالي أنك النظر إلى المرأة الأجنبية إن كان مقصودا لذاته فهو حرام، لكن إن كان مقصودا للخطبة أو النكاح فهو حلال، يبقى اغتفر. لو كان مقصودا لذاته يحرم عليك النظر للمرأة الأجنبية الرجل، لكن إن كان لوسيلة، وهذه الوسيلة وسيلة للنكاح للخطبة للزواج، فهنا يخطف في الوسائل ما لا يخطف في المقاصد، ما هي النظرة واحدة لنفس المرأة، لكن لما كانت وسيلة لمشروع فاغتفر في ذلك، ولما كانت لمقصود ليست لهذه الوسيلة فلا يغتفر فيها، تكون حراما. بعضهم قال الدليل على هذه القاعدة في الإجمال الرخصة في الكذب، لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاثة أحوال، منها الرجل يكذب في حديث عائشة، حديث عن أم كلثوم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بنت عقبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص، لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان صلى الله عليه وسلم قال لا أعد كذابا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، هذا الأول، والرجل يقول في الحرب لأن الحرب خدعة فممكن تقول في الحرب ما تريد، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، يعني اللي ما بيعرفوش يعملوا الرجال الآن اللي هو يكذب على امرأته، يعني أنت أجمل واحدة في الكون، ده أنت أنا مش عارف أعيش من غيرك، وهي أيضا تقول له ده أنت ما ده أنا الحمد لله ما تمنيت إلا مثلك، كل هذا الآن أصبح غير موجود تقريبا، فمع أنه هو الشرع أباح له حتى يستطيع أن يستأنس ويتستأنس. نقول الأصل الكذب محرم، لكن لما كان وسيلة لإصلاح بين الناس، وسيلة لمكسب الحرب، وسيلة لدوام العشرة والألفة والمودة بين الزوجين، أباح الشرع ذلك وسيلة في حالات مستثناء. فهم استدلوا على هذا من هذا الحديث، وأيضا من قوله تعالى حكيا عن قصة إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام فسئل عن ذلك قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا هذه كذبة، ولكن رخص في إبراهيم عليه السلام في ذلك، فقالوا إذن هذا دليل على أن يغتفر في الوسائل ما يغتفر في المقاصد، بس لازم تضعوا الأشياء اللي قلناها في الوسائل وما ذكرها حتى نقول بأن يغتفر في الوسائل، لأن الوسائل بده تكون منضبطة بضوابط معينة حتى يكون ذلك. طيب نقول ندخل الكلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى، قال ومن ثم يا شيخ مسألة النظر البشمولية دي ولا مثال مثال يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر، النظر الأجنبية محرم لمقصود لو كان مقصودا لذاته هو ينظر كده، لكن لو ينظر إليها للخطبة أو للنكاح هذا جائز، للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما سأله هي مهيم يا عبد الرحمن، يعني رأى عليه قبل أن يبني في الأولى، يعني قال له قال خطبت أو قال عقدت، قال هل نظرت إليها؟ قال اذهب فانظر إلى عيون الأنصار فإن فيها شيء، فيها رواية فيها حور وفيها شيء، ورجل آخر جاء قال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبت، قال هل رأيتها؟ قال فانظر لعل يؤذن بينكما، انظر إليها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم على جواز النظر. فقلنا هذا وسيلة اغتفر فيها مع أنه بينظر لأجنبية، وحتى قالوا بأن النظر على قسمين، نظر كما سيأتي معنا في عمدة الأحكام في كتاب النكاح أيضا، أن النظر اللي هو المتعارف عليه الآن اللي هو يكون في جلسة، يعني النظر برؤية معلومة للأولياء، ونظر يتخبأ لها كما فعل جابر رضي الله عنه وارضاه، وتخبأ للمرأة أراد أن ينظر إليها بغية النكاح، فقالوا هذا نوعين من النظر، المهم أن هذه أو الرؤية أن هذا يغتفر فيه الوسائل ما لا يغتفر فيه المقاصد، لأن المقصد كان مشروعا فاغتفر فيه. بالنسبة للبيع والشراء يعني يجوز للرجل ان هو يقول للمرأة اذا باع لها واشترى، يجوز ان لو جاءت بعد ذلك قالت انا اشتريت منك وشكيت للقاضي والقاضي طلب منه ان يشهد يباع لها ام لا، له ان ينظر اليها النظر على الاقل يعلم لمن باع، والقاضي له ان يطلب ان ينظر اليها خاصه لو تحقيق الشخصيه، لذلك احنا بنقول الان ان لو كنت في مكان وطلب من الاخت ان هي مكان لابد فيها ان تظهر هويتها حتى يتأكد منها من الناحية الشرعية لهم ذلك يعني يقول ذلك، لكن احنا نقول ننادي بأن يكون في نساء، هذا صحيح، لكن ان تعذر بقى وجود النساء وقال ما عندي ولابد أمنيا واحتياطيا وان انا لمصلحة الناس ان انا أتأكد من هذه فهو له حقيقة له ذلك. ما شاب مشكلة ما دي بقى التطبيق، هذا يحتاج ل لمروءة وديانة، ويعني هذا المفترض يعني المفترض، لكن أنا نتكلم من ناحية الشرعية. ندخل ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة وهو إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. إيش قال عندك الضمان؟ إنك يقول لك أنا أريد ضمان، رأيت أنت راح تشتري شيء وقال لك أعطيني ضمان، أو قرض وأعطيني ضمان، هل ممكن تقول له أنت واخد القرض ده مثلا لمدة 3 سنين، أو بتشتري سيارة مثلا ومقسطة 3 سنين مؤجلة، قال لك أعطيني ضمان، هل ممكن تديله الضمان؟ أنت لو أنت الآن قرضك ده لمدة 3 سنين، هل ممكن توقف الضمان لمدة سنة؟ تقول له ضمانك أنا هديك ضمان لمدة سنة، قالوا لا، لأن الأصل أن الضمان هو لحبسه حتى يستوفى الحق. فلو أنت وقفت الضمان قبل مدة الاستيفاء، يبقى في مدة ما بين انتهاء الضمان والاستيفاء ليس فيها ضمان، لذلك قالوا لا يجوز. الضمان مقصد لحفظ الحقوق. فلما يقول لك واحد يديني ضمان، خد مني شيء، اديتني شيء وديني ضمان عندك، لا تقول له، لا تقول له انا اديك ضمان ب6 شهور وانت لسه عندك الشيء ده ترجعه بعد سنه او سنتين او تسدده بعد 3 سنوات. فهنا قالوا منع توقيت الضمان، لان الضمان مقصد وهو حفظ الحق، فلو وقت بغير توقيت باسترجاع الحقوق فينتفي المقصد، لذلك قالوا لا. بخلاف الكفالة، ايش الكفالة؟ الكفالة نوعين، في كفالة بدنية، كفالة البدن، وفي كفالة مالية. هو هنا يتكلم عن كفالة البدن، بمعنى ايش؟ نور عليه 100,000 جنيه لأبو محمد، فجيت أبو محمد جي قال لي أنا رأتي معاد استحقاقه بعد سنة، فأنا جيت قلت له أنا أضمن لك إن أنا أجيب لك نور بعد سنة قدامك عشان يسدد. أنا بضمن له مش إنه يسدد، أنا بضمن له بكفل له إن أأتي له بنور أحضره أمامه كده في مجلس البتاع حتى يسدد له. فممكن أنا أجي أقول أنا سأكف، أنا مسافر بعد 6 شهور، كفلت النور أقدر أجيبه لك لغاية 6 شهور الجايين، لكن بعد 6 شهور أنا ما أقدرش أكفله لك، شوف لك حد في 6 شهور الباقيين يكفله. هذا معنى توقيت الكفالة. هو أنا ضمان الكفالة إيش هنا؟ إن أنا أضمن إن أنا سأأتي به، دي اسمها كفالة البدن. البدن يعني أجيبه من بدنه كده، لو هو ما عرفش يجيبه أنا أعرف أجيبه من بيته إزاي، أعرف أجيبه من سكنه وأجيبه عنده عشان يسدد له. هذه الكفالة المقصودة هنا كفالة البدن، هذه وسيلة لدفع الحق مش مقصد. أنا ضامن إن أنا أأتي به، لكن أنا ماليش دعوة عنده فلوس ولا لا، أنا الضمان اللي عندي هو إن أنا أأتيك بشخصه ببدنه في هذا الوقت. فممكن أوقت، ممكن أقول لك أنا قاعد في البلد سنة، فخلال السنة دي أنا ممكن أجيبها، لكن بعد سنة أنا مش موجود، فممكن غيري يكفل لك السنة اللي بعد كده. فقالوا هنا لأن الكفالة وسيلة وليست مقصد، فيجوز هنا أن يختفر التوقيت في الكفالة ولا يختفر التوقيت في الضمان. فاهمين؟ قريبا قريبا، على أن مش مقصود التابع، مش مقصود كالمتبوع، قريبا نعم. قال وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة واختلفوا في الوضوء. صحيح، الآن النية للصلاة إجماع، لابد تنتوي الصلاة. لو قلت عملت رفعت ايدك كده وما كنتش منتوي انك تصلي، كل الحركات دي لا تصح، ان الصلاة باطلة، لابد من نية، وهذا اجماع، لان الصلاة ايش؟ مقصد. لكن الوضوء في خلاف، لو تذكروا في مش تكلمنا عن في خلاف، بعضهم قال النية ركن، والبعض قال النية شرط، والبعض قال النية لا ركن ولا شرط، النية سنة. الكلام عند الاحناف برضو لما قالوا بعض قالوا ليش ان الايه ما فيش فيها اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، هذه هي فنيه. اذا في خلاف، بعضهم قال ركن، بعضهم قال شرط، بعضهم قال يا سنه، ففي خلاف في الامه على ان الوضوء يحتاج الى نيه. ليش؟ لان هو قال المقصود له التنظف والحركات وغير ذلك، والبعض قال لا، ده النيه في الوضوء ركن، هي كمان فرض اصاله. فاذا ليش؟ لان الوضوء وسيله، قالوا الوضوء وسيلة، فما اختلفوا فيه. وأما المقصد هنا فقالوا يغتفر، وإن كان طبعا هذا على المذهب عندنا لابد من النية فيه. ومن فروعها عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. عندنا يكره تقصد السفر ليلة الجمعة إن كان أو طبعا صباح الجمعة خاصة دلوقتي كان الأول السفر ليلة الجمعة يمشوا بالدواب، لكن إحنا بنتكلم عن سيارات وطائرات، يكره عندنا تقصد السفر يوم الجمعة إن كان سيؤدي إلى ترك الجمعة، في كراهة عندنا في ذلك. يوم ما هو الليلة، ما هي الليلة لو خلاص مشيت في الليلة ممنوع تدرك الجمعة. هو هنا قال طبعا ليلة الجمعة من بعد الليلة المقصود، حتى هما كانوا بيسيروا طبعا ما فيش في سيارات، فكان لو سار ممكن يضيع عليه الجمعة ما يدرك الجمعة، يعني خلاص طلع برا الأمصار وسار في الطريق الصحراء، ولا جمعة عندنا حتى في المذهب في الصحراء أصلا. فقالوا لأن، لكن هو قال هنا إيش؟ عدم الحرمة، ما قالش حرمة. هو طبعا يحرم ترك صلاة الجمعة، لكن هنا لو كانت السفر سيمنع عن صلاة الجمعة، وقال لم يقل بالحرمة، قال بالكراهة، لأنه إيه؟ لأن هي وسيلة، أنت ما تقصرت أنك تترك الجمعة لكن سافرت في هذا الوقت، فقالوا إذن هنا عدم الحرمة لأنه وسيلة، فاغتفر في الوسيلة ما لم يغتفر في المقصد. هو عندنا الكراهة الحكم، هو لا وقال عدم حرمة لكن ليس معناها ذلك، لكن عندنا في كراهة في ذلك. نعم. قال ومن عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه. يعني واحد عنده مال أو عنده شياء 40 شاة عليها شاة، والحول عنده الغد، فقال واحد اليوم قال له أنا عايز أشتري منك شاة أو شاتين، شاتين راح باع، وحوله كان غدا سيتم. الآن لما أتى حول الغد ما عنده نصاب الآن، وأنه باع، فقالوا هنا عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه. المذهب يقول ليس عليه شيء، أجاءه الحول ليس عليه شيء، لكن إن تقصد ذلك طبعا هيكون بينه وبين ربه، هيحرم إنه هذا دي حيلة من الحيل بقى بنو إسرائيل. لكن هو يقول هنا ليش؟ لأن هذا البيع وسيلة فقط. قال ومنها عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة لأنها وسيلة فاغتفر فيها. يعني الآن اثنين محمد وأحمد شركاء في قطعة أرض مشاع بستان وأقارب، فجاء أحمد باع نصيبه لعلي، فمحمد قال أنت تركتني وإحنا الاثنين إخوات وبعت للغريب والآن يدخل علينا وبناتي وولادي وغير ذلك، فلو حق الشفعة. علي سمع بذلك وكان مقبل على الزواج، فراح لزوجته قال لها مهرك نصف الحديقة اللي أنا اشتريته. انتقلت الحديقة فين؟ أصبح مهر لعائشة. أحمد الآن عشان يأخذ الشفعة ما يستطيع، هو ده اللي يقصده عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، أراد أن يبطل الشفعة علي على أحمد، فجعل هذه البستان، جعل هذا البستان مهرا لعائشة، فأصبح مش في ملكه الآن، خرج عن ملكه، فهذه حيلة من حيل بطلان الشفعة، بطلت الشفعة على أحمد، كيف سيعود على علي بها وعلي لا يملكها الآن. فقالوا هذه ليست عدم الحرمة لأنها وسيلة من الوسائل. يعني هو شيخ ماذا اشترى باع ولا اصلا الاولاني ادى زوجته؟ الشريك باع نصيب محمد واحمد شركاء، احمد باع لعلي، فجاء محمد يعاتبه، الشوف علي ليش ما عرضت عليا؟ كنت انا اشتري. لا عتب على احمد الملك الاصلي شريكه باع لعلي، فقال له انا ليه حق الشوف؟ علي سمع هذا الكلام خشي أو لم يخش، راح كان يتزوج، هو اشتراها من علي من أحد، ثم راح يخطب عائشة قال مهرك خلاص، وعقد عليه وهذا مهرك الحديقة المستان اللي اشتراه. انتقل الملك إلى عائشة أم لا؟ فأصبح الآن الشفعة على محمد بطلت، ما استطاع يأخذ حق الشفعة. لا، لأن عائشة مش هي اللي اشترت، ما هو هنا هذا هو الذي يقصده. سيبك من نعيش، انا بس بشرح لك واقصده عدم حرمه حيله بطلان الشفعه، هذه كانها حيله لبطلان الشفعه على محمد، انه اصدق هنا انتقل الملك لغيره، وعائشه خدته مقابل البضع وتزوج وكل شيء، هيفعل في ايه؟ طبعا ليها مخارج فقهيه اخرى بقى، اما ان هو تنزع وهو يعوضها ثم ده يعود على هذا، المساله مش موضوعنا، لكن هو قالوا الان ليست هذه بحرام. ليش؟ لأن هذه وسيلة. هذه وسيلة، هو جعل هذه وسيلة فاغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ومنها عدم حرمة الحيلة المخلصة من الربا إلا أنها مكروهة في سائر أنواع الربا كما قال ابن حجر. فازلنا من طيب، هذه رجل محمد أخذ قرض من أحمد 100,000، محمد أخذ قرض من أحمد 100,000، ثم محمد الآن بعد أن سدد القرض راح جاب ظرف فيه 10,000 وأعطاه لأحمد، قال له هذه هدية لك. فالآن محمد كان أخذ القرض 100 ورده لأحمد بدون اتفاق، هو وأعطاه، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. نقولنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد بزيادة، لما حتى في حديث جابر لما اشترى منه البعير وطلب بلال زاده في وأيضا لما استلف بكرا نعم في التجهيز للحرب ورد رباعيا تقريبا فزاد بزيادة، ما لم يتفق لا إشكال. لكن لو كان محمد أحمد يعلم من محمد أنه عندما يسدد دائما يعطي بزيادة للناس، فلما جاء محمد قال أنت على الرأس خذ 100,000، قبليه جاله علي قالوا لا ما عندي أنا للأسف ضيق الأمور عندي، لكن لما جاء محمد وهو يعلم أن محمد يعطي بزيادة فأعطاه. هو يريد يقول هنا إيش؟ عدم حرمة الحيلة المخلصة من الربا. هو يقول هنا إن محمد أعطاه بدون اتفاق فلا حرج، لكن لو كان ما أعطاه أحمد إلا أنه يعلم أن محمد يعطي بزيادة هذا الذي يقع في الربا. لكن في الأولى قال هذه وسيلة ما فيها شيء، هو ما اتفق على شيء فما فيها حرمة، يقبل الأولى يقبل ما لم ليس هناك اتفاق، ومحمد أعطاه المال وأحمد سدد أو محمد سدد لأحمد وأعطاه من عندي بدون اتفاق مسبق وبدون أن يعلم أحمد، فهذه ليست فيها شيء ولا ليست فيها حرمة، لأن هذه ليست كلها وسيلة فقط ليس فيها شيء اختفر فيها. ما هو ممكن البعض يقول إنها حيلة، لذلك أريد أن يقول إن هذه عدم حرمة الحيلة المخلصة من الربا إلا أنها مكروهة في سائر أنواع الربا، والحق إن هي ما دام لم يكن هناك اتفاق ولا هذا يعلم وأعطاء ليس فيها شيء. لكن البعض يقول بأن لو كان الحالة الثانية يعلم هذه هي اللي فيها الكراهة، هو لم يخبره بس ما أعطاه إلا أن يعلم أنه أحمد بيزيد عند السداد يعطي هدايا مكروهة هنا عنده على هذه مكروهة لأنه لم يشترط، لكن هو يعلم أنه بيعطيه لأن دي وسيلة وليست مقصد مكروهة. لكن الصحيح أنه لو كان هو يعلم أنه سيعطيه الذي أعطى هذا يحرم عليه ذلك، فلا يقصد أنها مكروهة لأنها هي وسيلة ولم يشترط عليه، صحيح أنها ممنوعة لو كان يعلم ذلك. نعم. قال له يعني لا ما قالوش، لا قالوا ده خلاص ربا صريح ده حرام، احنا نقول لا هو يعلم ان محمد دائما لما يقترض بيهادي يحرم عليه، لو يعلم ذلك وان هو يتقصد يعطيه يحرم عليه لانه ما اعطاه الا يريد، هذا اللي يحرم مش الثاني اللي بيعطي. نعم. قال ومنها عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهاره ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله لا قبول ثمنه. يعني أنت الآن ماشي في طريق انقطعت بك السبل أو ماشي في الطريق الصحراوي وعايز تتوضأ وتصلي والماء مقطوع كل حتة، راح يوقف سيارة وادتك إزازتين ماء، وجب عليك قبول هذا الماء لتتوضأ وتصلي والوقت هيخرج، وجب عليك قبول هذا الماء أعطاك الماء صحيح؟ طيب، لكن لو جالك وفتح السيارة ما ادكش إزازة الماء 5 جنيه راح مديك 10 جنيه ثمن الماء، قالوا لا يجب عليك قبوله ولا يلزمك ذلك، لا يجب عليك قبول المال ولا يلزمك ذلك، لأن هذه فيه المنة عندنا في المذهب، فيه المنة عليك. لذلك قال عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة والمقصود الماء، الماء هو المقصود للطهارة. إن اعطاك الماء لابد تأخذه وجوبا عشان تتوضا، اداك ماء خلاص، لكن لو ما اداكش ماء واداك في المال، المال وسيلة، فقالوا لا يجب عليك قبول الماء الثمن، فإذا وهب له وجب قبوله لا قبول ثمنه. هو يقصد لا يجب، لكن إذا أردت تأخذ خذ، لكن لا يجب عليك، لكن الماء يجب عليك. هذا تفريق بين المقصد وبين الوسيلة، إن الماء مقصد. نعم، حتى لأن فيه المنة، وليش يقول ذلك عندنا ليش لا تقبل؟ نعم، الأصل والفرع أيضا، لأن قالوا فيه المنة حتى من الأجنبي، فيه المنة يعني والأصل أنك أنت لا تقبل المنة، لك أنك ترفض المنة عليك في المال. لذلك تجد الناس لما بتصير مثلا بيوزع يعني في الحج ولا في الأماكن الجنة بيوزعوا مية وعصير، ومحد بيوزع فلوس، بيوزعش فلوس مع أن هي قيمتها مال، تأخذ خد، مفيش منة يعني، بديك ماء تشربه طبعا في الحر وكذا، لكن ما أحد بيوزع مال. بس بيكون جانب الصدق يا شيخ. إيش؟ ماشي، ما الفرق بين الناس في إعطاء الشيء وثمن الشيء. إعطاء الشيء لو واحد مثلا أنت أدك إزازة ماء وأنت ماشي، أزاك الله خير، وهتاخدها وتشرب أو هتاخدها وتتوضأ. يعني بس يعني ممكن يكون فيها نوع من التنطع، لكن نقول إذا واحد بيه هادي الهدية تقبل غير ذلك، لكن الأشد منها أن يعطيك ثمن الماء. فالثمن وسيلة، هو هنا نظر أن الثمن وسيلة، طب ليش لأنه يجيبه؟ لأنه هو وسيلة، لكن المقصد هنا هو الطهارة وهو الماء لابد تقبله. قال استثنى من القاعدة مسائل، منها تحريم التفليس في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في الصلاة إذا شرع فيها وقد بقى من الوقت ما يسعها فقط. يعني أنت الآن قدر عليك أنك نايم، نمت وصحيت قبل المغرب الآن، وباقي وقت، لو الصلاة بتاخد معك 10 دقائق ونريد منك أنك تنتهي من الصلاة قبل الأذان، طيب لو ذهبت تتوضأ إن ثلثت ممكن تضيع منك ركعة أو ركعتين أو تضيع الصلاة أو حتى تضيع ركعتين كمان من العصر، يعني يدخلوا في وقت المغرب. فقال هنا إيش؟ يحرم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت. شوف يحرم مع أنه هي سنة، لكن لما ضاق الوقت ولو ثلثت سيؤدي ذلك إلى خروج بعض الركعات حتى عن الوقت، مش الصلاة كلها. ده هو يرى هنا بأن تصلي قبل الوقت، لأنه سيتكلم في السنة الخاصة بالصلاة جوه الصلاة كمان، لكن هنا هو نظر أن الوضوء وسيلة، ومع ذلك استثناء مفترض أن يقتصر في التابع ما لا يقتصر في الأصل. أنت عندك الوضوء وسيلة والصلاة مقصد، مع أنه قال في الصلاة هنا السنن الصلاة اشتغل بيها، لكن جه في سنن الوضوء اللي هي الوسيلة حرم عليك، لذلك ده استثناء عن الأصل. يعني سنن الصلاة شكرا لو حتى عينيها الوقت، يعني أقول مثلا صورة اللي بعد الفتحة، هو قال إيه؟ مع جواز الاشتغال بالسنن في الصلاة إذا شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط، يعني إذا يسعها خلاص اشتغل فيها. لكن هو يقصد يقول لك إيش؟ هو رجع فرق ما بين الوسيلة والمقصد، جعل الوسيلة هنا المحرمة والمقصد المحرم، استثناء عن القاعدة، لأن الأصل أن الوسيلة يؤدي إلى المقصد. فلو اشتغلت بالسنة والتسليس وأدى ذلك إلى خروج ركعة أو ركعتين من وقت الصلاة فهذا الذي يحرم فيه، فعليك أن تأتي مرة واحدة الوضوء ثم تصلي. إن كانت الصلاة هتشتغل بالسنن وهذا يسعك فاشتغل بها، لأنه قال هنا إيش؟ وقد بقى من وعجواز الاشتغال بالسنن في الصلاة إذا شرع فيها وقد بقى من الوقت ما يسعها فقط، يعني إذا كان في هناك وقت يسع اشتغل بالسنن، لكن إن لم يكن هناك وقت يسع فاشتغل بالفرائض حتى تصلي الصلاة كلها قبل دخول الوقت الثاني. هذا يقدم عنك تشتغل بالسنن فيدخل ركعة أو ركعتين من الصلاة في الوقت الثاني. انتبه لهذا. لا يجوز يا شيخ النهار، يعني حتى لو نعم من الحديث الآخر من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك العصر أو في معنى الحديث أدرك الصلاة بس ده ضغط ده يعني لكن احنا كلامنا كله الوقت اللي موجود يسع الفرائض والنوافل لا حرج لكن لو رسع الفرائض ولا يسع النوافل الأولى أنك تأتي بالفرائض وتنتهي من الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الثانية ده الأولى تحتاج لبحث الآن هي يجوز بس تحتاج لبحث يعني فيها قال ومنها قبل بس ما انتهي ومنها وجوب استعارة الدلو والرشا للماء ووجوب فعل النسح للماء أي استقاؤه من البئر وكلها وسائل ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء يعني الآن انت واقف على البئر ولابد يجب عليك عشان تأتي بالماء تستعير الدلو لابد تستعير الرشا لابد وجوب النسح تنزح الماء لابد لأن هذا كله هو سائل لخروج الماء ولا يغتفر تركها اذا ضاق الوقت عن طلب الماء يعني لو الوقت هيضيق لو تقعد تجيب الحاجات دي عشان تجيب المياه لابد تاتي بها وهذا طبعا الكلام اللي قلناه اللي من استيقظ قبل شروق الشمس وكان جنبا يغتسل ولا يتيمم قلنا لا يغتسل لمن كان في عباده فهو في عباده الغسل عباده فهو ما زال في عباده هنا نفس المساله يغتسل الملكيه يقولوا لا يتيمم ويصلي الصحيح انه لا يغتسل او يتوضا ولا يتيمم لو كان مش جنب لكان الناقض الوضوء فقط كما قال لان اذا ضاق الوقت عن طلب الماء لانه حينئذ واجد للماء هو الماء موجود فمن انشغل بعباده فهو في عباده اخيرا ومنها تحريم اكل نحو ثوم بقصد اسقاط الجمعه اكل الثوم اذا اكله متقصدا حتى لا يدخل المسجد فيصلي لان في نهي عن من اكل ثوما ان يقرب مسجدنا للملائكه وغير ذلك فمن تقصد ذلك يحرم عليه لان هذا سيؤدي ان يمنعه بصلاه الجمعه مع انه من الوسائل لكنه لا يغتفر هنا ما هنا لا يغتفر اكل الثوم من الوسائل مش من المقاصد لكن قال يحرم عليه اكل الثوم اذا كان سيؤدي مقصوده ترك الجمعه فهنا لا يغتفر لا هو نعم هو ليس من مقاصد الجمعه هذا انتهينا من القاعده ان ندرك الصلاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نكمل بعد الصلاه ان شاء الله